الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يتردد فيه قول الحق، والحق هو الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بقاهرة المعز. أما المناسبة فهي صلاة الجمعة في يوم عظيم في ضيافة العظيم، ونرجو منه الفضل العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب ونهر بالخيرات يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. ومن عجب أننا هنا في مسجد فاطمة النبوية، وهي من تلك السلالة الشريفة، هي من آل البيت، وحب آل البيت ركن أساسي في كل بيت من بيوت مصر، مصر الأزهر، مصر الجيش، مصر العزيمة والإصرار، مصر التي حباها الله جيشا شكره من فوق سبع سماوات. فلا حاجة لجيش مصر بثناء ومدح أهل الأرض. هذا الجيش الذي جعلنا نعيش هذه الأيام أزهى أيامنا، بعد سويعات قلائل تغرب شمس الأضحى، لكن شمس انتصارات أكتوبر ما زالت ساطعة في القلوب. ولم لا؟ أليس لمصر درع وسيف؟ أليس لمصر خير أجناد الأرض؟ بلى يا ربي، نسألك أن تحفظ مصر بجيشها، وأن تجعل جيشها وشعبها على قلب رجل واحد. يشهد التاريخ أن جيش مصر هزم التتار فخلص الدنيا من بغيهم، ودحر الصليبيين فخلص الأقصى من أسرهم، وهزم اليهود الإسرائيليين فكسر أنفهم وحطم غطرستهم. وها هو الآن يواجه عدوا آخر داخل بلاده. سينتصر جيشنا، سينتصر ولا محالة في ذلك، فهم خير أجناد الأرض. في مثل هذا اليوم منذ 40 عاما تكبد عدونا 19 طائرة وأكثر من 12 عربة مدرعة وأكثر من 2 صواريخ والكثيرين من قتلاهم. هكذا يسطر جيشنا في صفحات التاريخ سطورا ساطعة منورة. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في يوم عظيم نقرأ فيه كتاب الله العظيم، نقرأ فيه القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي أراده الله لنا دستورا وقانونا. القارئ الشيخ محمد السيد ضيف يتلو علينا ما يتيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل يا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبقا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى

فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. يا ربنا نسألك ونحن موقنون بالإجابة لأنك أنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم أن تعيد وفدك إلينا سالما مغفور الذنب وأن تحفظ كنانتك من كيد الأعداء وأن تدفع عنها كل بلاء وأن تقيها كل وباء. إنه أمل ورجاء لك أنت يا رب الأرض والسماء. من سورة المزمل إلى سور الضحى والشرح والعلق كنا في رحلة مباركة مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمد السيد ضيف، وكانت خير بداية للقاء الجمعة من ساحة مسجد فاطمة النبوية سليلة الشرف سليلة آل البيت. وحب آل البيت فرض على أهل مصر، فلا توجد بلد تحب آل البيت مثل أهل مصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الساعات المباركة أن يحمينا ويحمي بلادنا، ونسينا أن نرحب بالوفد الإيماني المبارك الذي يغمرنا الآن، والذي جاء من هناك من السماوات العلى ليجلس على أبواب المساجد ليكتب الداخل فالداخل: مرحبا بكم يا ملائكة الرحمن، هذا شرف وهذا تعظيم لأمة محمد الذي يطلب منكم في هذا اليوم أن تكثروا من الصلاة عليه. إذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر، يرفع الأذان الشيخ ماهر أبو عمير الشهراوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، فابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الظهر، ارتفع النداء الأول من هنا من رحاب مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بقاهرة المعز، وقام برفعه الشيخ ماهر أبو عمير الشهراوي. أيها الإخوة المؤمنون، إنها أيام عظيمة تمر بها الأمة الإسلامية، وأيام أعظم تمر بها مصر. وإذا كانت شمس عيد الأضحى قد آذنت بالمغيب، فإن شمس انتصارات أكتوبر ما زالت ساطعة لجيش عظيم هم خير أجناد الأرض. حفظ الله جيش مصر جنودا وقوادا، حفظ الله الدرع والسيف الذين يزودون عن حمى هذا الوطن وسينتصرون على الإرهاب بإذن الله. ونحن في رحاب مسجد فاطمة النبوية، يقول التاريخ عنها إنها ابنة الشهيد الشهداء وابنة الزهراء، إنها ابنة الإمام الحسين رضي الله عنه وابنة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، تقية عابدة فصيحة تعرف بأم اليتامى، أحضرت معها اليتامى والمساكين من كربلاء، فقد شهدت موت أبيها أحضرتهم إلى هنا إلى مصر، وقامت على تربيتهم وتنشئتهم وأضافت إليهم الكثيرين والكثيرات. نعم، إنها ابنة الإمام الحسين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة يرتقي منبر مسجد السيدة فاطمة النبوية ليقدم لنا خطبتي الجمعة تحت عنوان ذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موقن بأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. نتوب إليه سبحانه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نرجو رحمته ونخشى عذابه. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا خير الخلق أجمعين، عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ارض اللهم عن آل بيت حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن والحسين وعقيلة بني هاشم. ارض اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام، وارض عنا معهم بفضلك وجودك ورحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب واحد جامع به نستمسك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم للرجل: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه ويفهمون منه. جاء هذا الرجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، أريد شيئا واضحا سهلا. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي الأيام أيها الإخوة الأحباب التي نعيش ختامها في هذا اليوم العظيم. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نكبر الله سبحانه وتعالى فيها بعد كل صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج رأسه من خيمته وهو في منى ويكبر الله سبحانه وتعالى: الله أكبر، فيكبر أهل منى جميعا بتكبير عبد الله بن عمر. نحن نكبر واذكر الله في أيام معدودات، هذه الأيام التي بينها القرآن الكريم والتي فسرها لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى رسول الله يقول: آخر عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: يا رسول الله، أي العمل خير وأقرب إلى الله؟ يا رسول الله، أي العمل خير وأقرب إلى الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا بها جميعا. ذكر الله أيها الإخوة الأحباب هو أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله، بل هو طب القلوب وعافيتها ودواء الأجسام ونور الأبصار وضياؤها. بذكر الله تنفرج القلوب، بذكر الله تغفر الذنوب، بذكر الله تمحى السيئات. من أراد أيها الأحباب أن يذكره الله فليذكر الله. يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ثابت البناني: إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا له: وكيف ذلك؟ قال رضي الله عنه: إن ذكرته ذكرني. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي فيما يرويه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما أعظم فضل الله وما أعظم رحمة الله بعباده، عندما نذكر الله عز وجل هو يذكرنا، وعندما يدعو الإنسان ربه معتقدا أن الله سيستجيب له فإن الله سيقبل دعاءه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن يستغفر الله معتقدا قبول الله لمغفرته قبله الله وغفر ذنبه. أيها الإخوة الأحباب، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه كان زوجا للسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت أحب أبنائه إليه. فيحكي عن السيدة فاطمة رضي الله عنها ريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها كانت تعمل في البيت كأي زوجة في بيتها، كانت تطحن بالرحى حتى كلت يداها، وكانت تسقي بالسقاء حتى تعب نحرها، وكانت تكنس البيت حتى اغبرت ثيابها. يقول علي رضي الله عنه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خدم فأمرتها أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطلب منه خادما، فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدت حدثانا رجالا يتحدثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيت وانصرفت. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وقال لها: ما حاجتك يا فاطمة؟ فسكتت ولم ترد. فرد عنها الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: يا رسول الله، إنها قد تعبت من أعمال البيت وتريد خادما منك ليساعدها في أعمال البيت. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اتق الله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته الزهراء: يا فاطمة اتق الله وأدي فرض ربك واعملي عمل أهلك، وإذا أويت إلى مضجعك فسبح الله ثلاثا وثلاثين، واحمديه ثلاثا وثلاثين، وكبريه أربعا وثلاثين، فهي خير لك من خادم. وفي الرواية أنه صلى الله عليه وسلم لم يعطها خادما، هي تؤدي فرض الله سبحانه وتعالى بعد أن تتقي الله عز وجل وتعمل في بيتها في مهنتها، ثم بعد ذلك عندما تأوي إلى فراشها تسبح الله ثلاثا وثلاثين سبحان الله، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله، وتكبر الله ثلاثا وثلاث أربعا وثلاثين الله أكبر، هي خير لها من كل شيء. كذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن فقراء المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموالهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تسبقون به من سبقكم من قبلكم ومن بعدكم؟ تسبحون الله عقب كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون ثلاثا وثلاثين، وتكبرون ثلاثا وثلاثين، ثم تختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقراء المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبطون إخوانهم ويحملون لهم كل الخير وكل الحب وكل التقدير، ويريدون أن يكونوا مثلهم في الفضل والأجر والثواب، فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب إخواننا الأغنياء بالأجر كله، يصوم يصومون ويصلون مثلنا، لكنهم يتفضلون علينا بالحج والعمرة والصدقات. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتقدمون به على غيرهم: سبحان الله ثلاثا وثلاثين، الحمد لله ثلاثا وثلاثين، الله أكبر ثلاثا وثلاثين، بعد الصلاة وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقالها الفقراء وعلم بها الأغنياء فقالوها مثلهم. فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، علم إخواننا بما قلنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الأحباب، سيدنا سليمان عليه السلام ابن نبي الله داود عليه السلام أعطاه الله ملكا لم يعطه لأحد قبله ولا لأحد بعده. وذات يوم ركب البساط وحملته الريح وحوله جنده من الجن والإنس والطير، فمرت بفلاح في الحق. ملك سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأتذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تفلت علينا عفريت البارحة في المسجد فأحببت أن أربطه في سارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المسلمين في الصباح، فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي حكما لا ينبغي، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فأطلقت صراحة احتراما لدعوة سليمان عليه السلام. الفلاح لما رأى ملك سليمان عليه السلام قال: سبحان من أعطى آل داود ملكا. فسمع سليمان ما قاله الفلاح فأمر البساط فنزل في أرض الفلاح، فلما رآهم الفلاح أخذته الرعدة، ارتعدت فرائصه، فقال له سليمان عليه السلام: هون عليك يا رجل، أعد ما قلته. فقاله الرجل، فقال له سليمان عليه السلام: يا رجل، أما علمت أن تسبيحة واحدة منك تعدل ملك آل داود؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أيها الأحباب، ذكر الله في كل حياتنا، قياما وقعودا وعلى جنوبنا، والعامل بطاعة الله وفق مراد الله هو ذاكر لله سبحانه وتعالى. مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، هي مجالس البيع والشراء، هي مجالس الزواج والطلاق، هي مجالس الحج. كل حياتنا ذكر لله سبحانه وتعالى. ومن أجرى على قلبه وذكر بلسانه: الله ناظر إلي، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، هو دائما ذاكر لله سبحانه وتعالى، يقدم أفضل ما عنده لإخوانه المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المصريين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المصريين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، وأقيم الصلاة. الحمد لله. انشرحت نفوسنا واطمأنت أرواحنا بذكر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا وفد الحجيج سالمين مغفور الذنب، وأن يحفظ جيش مصر جنودا وقادة، فهم حماة هذا الوطن وهم درعه وسيفه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام أنتم بخير. سويعات قلائلة وتغرب شمس عيد الأضحى، ولكن فلنذكر أبناءنا ولنذكر نفوسنا ببطولات جيشنا العظيمة، الجيش العظيم الذي مدحته السماء. إنها أمانة في قلوبنا من أجل أجيالنا القادمة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعات المصرية على مختلف موجاتها صلاة الجمعة من مسجد فاطمة النبوية ابنة سيد الشهداء وحفيدة الزهراء الملقبة بالحور العين لشدة جمالها واكتمال حسنها، أم اليتامى والمساكين العابدة التقية الورعة الفصيحة الذكية. بإذن الله تعالى الأسبوع القادم يتجدد لقاء إيماني مبارك من خلال صلاة الجمعة، وحتى ذلك الحين إليكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية والتي نقلها لنا من هنا، والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا أرضا وماء وسماء. أسأله أن يحفظ جيشنا وأن يحفظ جنوده وقائده، إنه نعم المولى ونعم النصير. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة. كل عام وأنتم بخير.